أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نجمع بين هذا الحديث وقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالسواد الأعظم؟ لا تعارض، دائما لدينا قاعدة شرعية أنه لا تعارض بين النصوص، لأن النصوص من كتاب الله ومما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها وحي من رب العالمين، وليس بين النصوص تعارض وليس بين النصوص معارضة، ولكن قد يظهر لبعض الناس أن هناك تعارض وهذا ليس بصحيح. وهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم، تكلم العلماء في معناه، قيل معناه السواد الأعظم في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون المفضلة، فالسواد الأعظم هم أهل السنة وهم أهل الإسلام، وأما بعد ذلك فلا يعرف الحق بالسواد، وإنما يعرف بالسواد الأعظم، وإنما يعرف بمن كان على السنة كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى. فيجمع بين ما جاء في هذا الحديث عليكم بالسواد الأعظم، ويجمع بينه وبين النصوص الأخرى، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وقال ابن مسعود: إن صاحب السنة هو من استقام عليها ولو كان رجل على رأس جبل. فهذه النصوص يجمع بينها، وهو أنه في عصر الصحابة رضي الله عنهم أن السواد الأعظم هم أهل الحق، وأما بعدهم فقد يعظم أهل الحق وقد يقل عددهم. وقيل إن معناه السواد الأعظم بمجموع عصور الأمة، يعني بمجموع عصور الأمة إلى قيام الساعة أهل الدين وأهل الاستقامة عليهم أكثر من غيرهم، وأما في عصر من العصور فلا يقتضي أن يكون أهل كل عصر السواد الأعظم فيه أنهم على استقامة، بل جاء في كتاب الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فينبغي الجمع بين هذه النصوص، والعبرة والميزان الحقيقي هو أن يوزن الناس بالكتاب والسنة، لا بكثرة الناس ولا بقلتهم، فمن استقام على السنة فهو صاحب سنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ليس هذا الحديث شارحا لحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أم أن هذا الحديث متعلق بأول الزمان وآخره؟ جزاكم الله خيرا. لا، هذا فيه بشارة لأهل الاستقامة على الدين، وأنهم طوبى لهم، أن الله عز وجل يعني جعل العاقبة لهم، وقيل أن طوبى لهم. فهذا الحديث فيه بشارة على بقاء طائفة من الأمة، كما جاء في الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. ويلاحظ أنه لما ذكر غربة الإسلام ما قال ينعدم المسلمون، وإنما أخبر أن فيهم من يبقى ولكنهم في غربة من دينهم، وهذا خلاف ما عليه بعض المنحرفين وبعض المكفرين للمسلمين، يصفون هذه الأمة بأنها غائبة، أو أن الأمة قد فقدت، أو كما يقول قائدهم: وجدنا مسلمين بلا إسلام. هذا كله باطل وكله مخالف للأدلة التي دلت على بقاء المسلمين، وقد مضى على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 14 قرنا. تأمل حال الأمة، ما بين عز وضعف وما بين قلة وكثرة، ومع هذا بقي كما وعد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العصور من الأمة من يصدع بالدين ويصدع بالحق ويعمل بالإسلام، ونحن على هذا الطريق إلى الآن، فينا علماء وفينا من يصدع بالحق، وهذا وعد الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستبقى، ولكنها تقوى وتضعف، ويوجد أهلها في زمان قد يكون في مكان دون مكان، ولكن لا تزال هذه الطائفة باقية، وهذه بشارة عظيمة لهذه الأمة أنها لا تستأصل وأنها لا تخلو الأرض منها إلى أن يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يتسمى بالغريب أو يسمي جماعته أو موقعه بالغرباء؟ جزاكم الله خيرا. هذه أسماء فيها تزكية، فلا يجوز الإنسان أن يقول أنا من الغرباء، لأن لو قال من الغرباء هذا يشهد لنفسه بأن هو من هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: طوبى للغرباء. فإذا وصف نفسه بهذا الوصف يكون في هذا تزكية، وفي هذا شهادة لنفسه بأنه يعني من هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان يجتهد في طاعة الله وفي العلم وفي العمل، ويقول أسأل الله عز وجل أن يجعلني منهم، ولا يقطع لنفسه ولا يزكي نفسه، لأن تزكية النفس هلاك بين. الغرباء في آخر الزمان وهم في أوله كانوا متواضعين، ولم يكن الواحد منهم يدعي أنه من الأولياء ولا من العلماء، وإنما كانوا يمقتون أنفسهم كما نقل هذا عن الصحابة، ونرى هذا في حال الصالحين إلى اليوم. وأما هؤلاء المتعالمون الذين يحبون الألقاب ويطلقون على أنفسهم التزكيات ويضفون على أنفسهم المدائح، فهؤلاء أهل غرور وعجب ويخشى عليهم. وأما المسلم فيستقيم على الطاعة ويقول أسأل الله أن يجعلني من أهل السنة من المستقيمين على طاعة الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى يحكم الإنسان بأن الزمن الذي يعيش فيه زمن غربة جزاكم الله خيرا؟ هذا يحتاج لبعد نظر، وكما قال بعض السلف يعني من فقه الرجل أن يعرف دينه وأن يعرف زمانه. تعرف الزمان الذي أنت فيه وما حاله، وهل السنة فيه منتشرة أم قليلة، وما هو واجبك. ومن عرف زمانه عرف واجبه، ومن خفي عليه حال زمانه خفي عليه واجبه. فيجب على الإنسان أن يعلم زمانه وأن يعلم حاله، وأن يوظف ما أعطاه الله عز وجل من القوى أن يوظفها في طاعة الله، فلا يغلو في نفسه ويكون من المعجبين فينقطع، ولا يحقر نفسه فيكون من المتخاذلين. وهذه الأمة إنما تبتلى بتقصير القادرين وبجرأة العاجزين. أما إذا تصدى للعلم والدعوة والفتية أهل العلم حصل الخير، فإذا قصر الجاهل وتكلم العالم حصل الخير، ولكن المشكلة هو في سكوت القادرين والعلماء وفي جرأة القاصرين والمتعالمين. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان أهل الحق غرباء كما في الحديث فإن ذلك قد يضعف أو يحزن أهل الحق، فهل من توجيه حفظكم الله تعالى؟ هذا لا يضعفهم، ومن كان من أهل العلم بهذا الدين فإنه يزداد يقين بأن هذا الدين هو الحق، وأنه ما وجد من مضايقات ووجد من تشديد أحيانا من بعض المخالفين، فإن هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم والعاقبة للمتقين. فالمؤمن على يقين بوعد الله، ولكن الله جعل هذا الابتلاء تحصل الرفعة للمؤمنين. لو كان الناس يعظمون العلماء ويعرفون لهم قدرهم أقبل الناس على العلم، لكن ما من داعية إلى الله إلا سيعادى. ولهذا فإن طريق الدعوة الشاق إلا لمن وفقه الله إليه، وهو أن يصبر على السنة ولا ينتصر لنفسه ولا يشتغل بخصومات الناس عن دينه، ويثبت على طاعة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما ضابط العزلة في زمن الغربة جزاكم الله خيرا؟ العزلة كما نبه على ذلك العلماء عزلة بدنية وعزلة في المجالس. يعني العزلة البدنية هو أن يعتزل الأماكن التي فيها الناس وينحاز إلى الشعاب والأودية، فهذه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مشروعة عندما يفسد حال الناس وتعظم الفرق ويكثر القتل والهرج، لا يدري الرجل فيما قتل ولا يدري القاتل فيما قتل ولا يدري القاتل لما قتل. فإذا عصفت بالأمة الفتن وذهب الإمام وإنما هناك فرق متناحرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة قال: فاعتزل تلك الفرق كلها وحتى ولو أن يأتيك الموت وأنت عاض على أصل شجرة. وهذا فيه كناية عن اعتزال هذه الأماكن إلى الأودية، وأن يكون متمسكا بأصل الشجرة يستظل بها ويقيم دينه في ذلك الزمان. وأما مع وجود الإمام والمساجد والجمع والجماعات فإنه لا يجوز للإنسان أن يعتزل، ولهذا جهل هذه المسألة بعض الجاهلين وخرج من الأمصار وأخذ في الأودية وذهب إلى الشعاب والكهوف، وقال إنه اعتزل الناس ثم لبس عليهم الشيطان وجاء لبعضهم وأراه أنه هو المهدي، ثم خرج على الأمة بسيفه يقاتل، اعتزلها في عبادتها ولم يعتزلها بسيفه وقتاله. فهذا مما لبس به الشيطان على بعض هؤلاء. فما دام أن أهل الإسلام يصلون ويصومون كما هو الحال في شأننا هنا وفي بعض أمصار المسلمين، فالخير ظاهر، ولا يجوز الإنسان أن يعتزل في هذه الحال، بل تصلي مع المسلمين وتصوم معهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منتشر. ليس هذا هو زمان العزلة التامة، وإنما هنا اعتزال المجالس واعتزال الأماكن. ليست كل المجالس صالحة، وليس كل الجلساء يعني يصلح أن تجالسهم، وليس كل من يتكلم يحسن أن تسمع له. ينبغي الإنسان أن يفرق. أما العزلة التامة لم تأتي وقتها، وإنما تكون في آخر الزمان كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل يستفاد من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه إثبات صفة النظر لله عز وجل؟ نعم، النظر ثابت لله عز وجل والبصر، وهذا فيه أيضا أن الله عز وجل أنه ينظر إلى العباد عندما يوجد فيهم هذا الشيء، فالله يعلم ما سيكونون عليه، لكن يعلم ذلك موجودا فيهم، فهذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم. صلى الله عليه. هذا السائل يقول: شخص فتح حسابا على الواتساب، هذا الأجهزة، يقول باسم تذكر هادم اللذات، يقول وأضاف مجموعة واشترط أنهم ما يرسلون إلى المقاطع والكتابات التي لها تعلق بالموت فقط، يقول فهل هذا التخصيص فيه شيء جزاكم الله خيرا؟ أنا أرى أن هذا مخالف للسنة. ديننا دين اتباع، لا يجوز للإنسان أن يقصر نفسه لا أتكلم إلا عن الموت، أو لي مدرسة لا أدرس فيها إلا أخبار عن الموت، أو لي موقع لا أنشر فيه إلا ما يكون متعلق بالموت. لا بأس أن يكون عنوانه بتذكر هادم اللذات، لكن ينشر فيها العلم من ذكر الموت ومن غيره. وأما الاقتصار على أمر من الأمور الدينية دون غيره، فهذا كما ذكرنا كثيرا من هوى النفس، وهو أن بعض الناس يكون له هوى في موضوع معين، فالله عز وجل ما شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يتكلم إلا عن الموت، فهذا الدين بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد السنة فليتبع سبيله. ادعو إلى العبادة وإلى التوحيد، وأكثر من ذكر هذه من اللذات.